Oh. لك حظ. ما يروحش حظ. جميل. والله جميل. والله جميل. وأولئك الأعمال أجلهن Yeah.

كيف لا، وهو يتحدث بأجمل وأحلى كلام أنزله الله. وصف بارع باهر ماهر سامع في قراءته. إنه القارئ المتقن لأحكام التلاوة